وأما في الأمر والنهي فكثير منهم يجعلون الإمام المراد والمنهيات تأويلات باطلة يخالف ما يعرفه المسلمون منها، فيقولون المراد بالصلوات معرفة أسرارهم، وبالصيام كتمان أسرارهم، وبالحج السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أنه كذب وافتراء وكفر وإلحاد. وقد يقولون الأوامر والنواهي أيضا لهم فيها تأويلات، يقول الصلاة يعني الاطلاع على أسرار هذه الطائفة الباطنية ونحوه، ولا يطلع على أسرارهم إلا من تربى عندهم وترقى من منزلة إلى منزلة ولهم في ذلك منازل عشر. يقولون لا يصل الإنسان إلى الحقيقة والواقع إلا إذا تدرج بهذه المراتب، وحينئذ يكون قد عرف الأسرار. ويقول الصلاة يعني معرفة إيش الأسرار، لأن معقولة من الصلة، والصلة ما هي أن تصل إلى أسرار هؤلاء. الصوم معنى الإمساك في اللغة، فيكون معنى عندهم كتمان أسرارهم، ولهذا لا يبوحون بأسرارهم التي هم عليها إلا لمن وصل إلى الدرجة التي رتبوها، الحج القصد والسفر إلى مشائخهم، يعني لا إلى بيت الله الحرام. وهذا لا يشك أحد أنه كفر، كفر محض واضح. نعم. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا وصل الرجل إلى درجة العارفين والمحققين عندهم ارتفعت عنه التكاليف وسقطت عنه الواجبات وحلت له المحظورات. وقد يوجد هذا بالنسبة لبعضهم، يقولون هذه الأوامر الصلاة الزكاة الصوم الحج إنما هو دين العامة، مع أنه دين الرسل، لكن يقول هذا دين العامة، فإذا وصل إلى خاصة سقطت عنه التكاليف وحل له كل شيء، جاز أن يدع الصلاة والصوم والحج وأن ينتهك المحرمات وأن يسرق ويزني ويشرب الخمر، لأنه وصل إلى إيش؟ إلى أكمل الحالات. ويدعون أن هذه الأعمال والعبادات وسيلة يتوصل بها الإنسان إلى المقصود، كالرجل المسافر إذا وصل إلى البلد الذي يريده ألقى الزاد وألقى عصا السفر وكل شيء، أفهمتم الآن؟ فيجعلون هذه العبادات يجعلونها وسائل إلى الوصول إلى الغاية، ثم بعد ذلك تسقط عنه التكاليف. وهؤلاء لا تظنوا أنهم غير موجودين، هم الآن موجودون، وفي أفريقيا منهم أناس، الشيخ منهم يتزوج ما شاء متى شاء، لا يتحدد بكمية ولا بكيفية، يشرب الخمر، يسرق، يفعل كل شيء، لأنه وصل إلى الغاية فسقطت عنه التكاليف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.